الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج حتى لا يتسلل إليها الشيطان ويتخلل بيننا، وعند ذلك يفسد علينا خشوعنا وصلاتنا. جاء في الحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولا يصل عبد صفا إلا رفعه الله به درجة وذرت عليه الملائكة من البر. وفي رواية: ودرت، يعني أكثرت عليه من البركات والخيرات بمجرد وصله لذلك الصف. هو يكفيه خير أن الله وصله، هذا أهم شيء. بعدين بنقول بقى الملائكة، إذا رب العالمين وصلوا معناته الملائكة صار يعني طرف ثاني أو نوع آخر. فرب العالمين إذا جعل الصلة بينه وبين العبد، ما عاد في مجال لأحد أن يتدخل بين الله وبين العبد. كذلك جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. بحمرت معنى الرواية التي هي قريبة منها: وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. الآن لا، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خطوة كمان وأحب خطوة إلى الله عز وجل يمشيها العبد ليصل بها صفا، نفس المعنى، سد الفرجة هي وصل الصف. كذلك جاء عن سيدنا معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطوتان إحداهما أحب الخطى إلى الله، والأخرى أبغض الخطى إلى الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، هي أعظم خطوة يمشيها، رجل نظر إلى خلل في الصف فسده. وأما التي يبغضها الله، الخطوة العكسية الآن التي لا يحبها الله، فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام، يعني أن يعتمد على رجله اليسرى ويهمل اليمنى. وهذا من عمل الشيطان، أنه دائما الشيطان يأكل بيساره، يبدأ بيساره، يمشي بيساره مبتدئا إلى آخر ذلك. فنحن حتى نخالف الشيطان، حتى رب العالمين يحبنا، لازم نبدأ باليمين، نعتمد على اليمين إلى آخر ذلك. فما نحط إنه العكس تماما، هون قال لك أهمل اليمنى فمدها مدا واعتمد على اليسرى، وكأنه يقلد الشيطان في ذلك. فهذه الخطوة لا يحبها الله عز وجل. حتى نختم هذا الباب، جاء في حديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. يعني أنت يا رسول الله عم تشجعنا دائما على اليمين على اليمين على اليمين، عم طلع على الشمال ما عم بيروح حدا. حتى امس حكوا لي الاخوه انه هنيك في الصف الثاني الثالث ما عم يصل، يعني هون عم بصير خمسه مثلا، هنيك ما عم يصل. طيب في لهم اجر يعني مثل اجرنا الا في نقص عندهم؟ لا، بالعكس، الاجر من امس في مضاعفه. فهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسره المسجد كتب له كفلان من الاجر، ثوابين مضاعفات. من عمر ميسرة المسجد، طيب ليش عم عمرها؟ لأنه الناس كلها اختلت، صار طرف اليمين واليسار ما حدا عم يروح له. طيب إذا أنت رحت سديت هالمكان فلك كفلين من الأجر، ثوابين مضاعفات. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران، كفلان من الثواب وأجران من العطاء. قال لأنه رتب الصفوف، ونحن عرفنا أنه ترتيبه وإتقانه وتراصص الصفوف هو من تمام الصلاة، فلذلك هو أتم صلاته فكتب الله له أجران. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.